Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله الباب الرابع في تعارض العمومين وفيه فصول. الفصل الأول في بيان محل التعارض. معروف أن التعارض بين الأدلة أمر واقع في ظن المجتهد في ظن المجتهد، أما في نفس الأمر فلا تعارض بين الأدلة، لأن من الوحي إلا من مشكة واحدة. الأصل أن لا تعارض بين النصوص وبين الظواهر. نعم، قد يقع التعارض في ظن المجتهد وباعتبار ظنه، فإذا وقع التعارض فلا بد من مخرج منه، ولا بد إما من النسخ، من المتأخر ينسخ المتقدم، أو من الجمع ما بين النصوص ما أمكن بوجه من الوجوه، أو بأن يخصص أحد النصين الآخر لكون أحدهما عام والآخر خاص، وهكذا كما سيأتي. فأما في نفس الأمر وفي واقع الأمر فلا تعارض. إذن لابد أولا من بيان محل التعارض. قال: اعلم أن الأدلة العقلية لا يتصور التعارض فيها. الدليل العقلي، الأدلة العقلية لا يتصور التعارض فيها، لأن العقل لا يقتضي الشيء ونقيضه، ولا لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين، ولا يمكن الحكم بالنقيضين، فلهذا لا يتصور التعارض بين أدلة العقول وبين مقتضيات العقول، ولا يتصور التعارض بين الدليل السمعي والدليل العقلي كذلك، فإنه لا تعارض بين موجب العقل وبين ما يرد به الدليل الشرعي، لأن الشرع لا يرد بما يناقض العقول، لأنه شاهد الشرع، ولأن كما ذكرنا في بداية الكتاب أن وجود الله سبحانه وتعالى ثبت بالدليل العقلي كما هو معلوم، ويتفرع على هذا ثبوت الرسالة، ويتفرع على ثبوت الرسالة ثبوت الكتاب، إذن فيكون ثبوت الكتاب أصلا بالدليل العقلي، فلا يرد القرآن بما يخالف مقتضى الدليل العقلي، وإلا رجع الشرع بإبطال أصله. فلهذا قالوا: إذن فالنصوص الشرعية لا ترد بما يعارض مقتضى العقل، فإن ورد دليل شرعي على خلاف الدليل العقلي فيستحيل أن يكون الصل لا يقبل التأويل، فإن ورد نص ظاهره أنه يعارض مقتضى العقل فإنه لا يكون نصا بل يكون ظاهرا، وإن كان ظاهرا فاحتمال التأويل وارد فيه، بل يتعين التأويل في مقتضى لكونه قد عارض مقتضى العقل، كقول تعالى: خالق كل شيء. قد مر معنا أن هذا العام مخصص بالعقل، وأن الخلق لم يقع على ذات الله تعالى وصفاته، وإن كانت ذاته تعالى شيئا، ذاته تعالى سمى شيء، ولكن لم يقع عليها الخلق، فيكون هنا عام قد خصص بالدليل العقلي، إذن فلا بد من التأويل. فإن ورد نص ظاهره أنه يعارض مقتضى العقل فإنه يؤول، وهذا مسلك جمهر من المتكلمين وعلى رأسهم الأشاعرة في هذا الباب، أن إذا وردت النصوص الشرعية بما يعارض مقتضى العقول فإن هذا الذي ورد لا يكون نصا في معناه، وإنما يكون ظاهرا، وإذا كان ظاهرا تعين تأويله، حتى لا يرجع الشرع بإبطال أصله الذي ثبت به، وهو الدليل العقلي. قال: فانحصر إمكان التعارض في الأدلة السمعية النطقية. إذن فيبقى لنا إذا كان أنه لا تعارض بين مقتضيات العقول، ولا تعارض بين العقل والشرع، إذن يبقى لنا ماذا محل التعارض، وهي محل التعارض هي الأدلة السمعية، هي الأدلة السمعية. أما الأدلة العقلية فلا تعارض بينها، والدليل العقلي والدليل السمعي كذلك لا تعارض بينها. إذن يبقى لنا مولد ومحل التعارض هي الأدلة السمعية النطقية، هي التي يدخلها التعارض فيما بينها، وهي تنقسم طبعا إلى نص وإلى ظاهر. إلى النص وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وإلى الظاهر وهو ما احتمل معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح. فالتعارض الواقع في النصوص، إذا توقع التعارض في النصوص تعين أن يكون المتأخر ناسخا للمتقدم، ناسخا للمتقدم إن علم التاريخ، وإن جهل ففيه كلام سيأتي قيل الوقف كما سيأتي الكلام عليه. أما الظاهر فهو مراتب ثلاث، الظاهر فهو على ثلاثة مراتب أو مراتب ثلاث. الأولى أن يكون عامين في جنس واحد وحكم واحد، أو أحدهما عام من الآخر، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، فيتعين العمل بالخاص. إذن أن يكون عامين في جنس واحد وحكم واحد، أو أحدهما أعم من الآخر، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد. معلوم أنه لا تعارض بين عام وخاص فيتعين العمل بمقتضى الخاص، ولا تعارض بين مطلق ومقيد فيتعين العمل بمقتضى القيد، أي بالمقيد، فيتعب الخاص والمقيد، كقوله تعالى مثلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن فالأول قاتلوا المشركين حيث وجدتموه، أي في أي مكان وجدتموهم. ثم وردت الآية الثانية فغيت القتل إلى ماذا؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية فإنهم لا يقاتلون. فالعمل بهذا القيد متعين، عمل بهذا القيد ها هنا متعين، ويصرف اللفظ العام عن ظاهر عمومه بذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نقول هذا يقضي على العام الوارد في قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي في جميع الأزمان والأماكن، ولكن خصص بما إذا ما أعطوا الجزية فإنه لا يقاتلون. قال واستعمال اللفظ العام لغير إرادة العموم سائغ في إطلاق اللسان وعرف الشرع، بمعنى أن كون العام يرد والقصد منه هو الخاص أمر وارد في الشرع، أمر وارد في الشرع، ووردت به كذلك اللغة، فقد يطلق العام والمراد به ماذا؟ الخاص، أو المراد به الخصوص. فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم فهذا عام، ولكن دخله ماذا؟ دخله التخصيص، فصار ماذا؟ مخصصا بماذا؟ فيما إذا لم يعطوا الجزية، أما إذا أعطوا الجزية فإنهم لا يقاتلون. وكذلك مثلا من فانزل سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أن في الأشهر الحرم لا يجوز ماذا؟ قتالهم، لا يجوز قتالهم في هذه الأشهر، وهكذا. كذلك لا يستثني منه المعاهد، واستثني منه ماذا؟ المستأمن، فإنه لا يقتل. قال ونقل عن القاضي التعارض بينهما واقع لاحتمال النسخ بتقدير ماذا؟ بتقدير العموم، وهذا غير مرضي. نقول أن العام أن الخاص يقضي على العام، وأن المقيد يقضي على المطلق، وأنه نحمل المقيد على المطلق على قيده، ونحمل العام ماذا؟ على خصوصه. وأما ما نقل عن القاضي رحمه الله البقلاني قال التعارض بينهما واقع لاحتمال النسخ بتقدير ماذا؟ بتقدير العموم، وهذا غير مرضي، لأنه بنا تعرض على وهم مجرد من غير دليل، واحتمال النسخ مدفوع ماذا بالإجماع، لأن الأصل هو عدم النسخ، الأصل هو عدم النسخ، والأصل هو أن يحمل العام على عمومه، وأن يحمل المقيد على أن يحمل المطلق على إطلاقه، وإنما نصير إلى التخصيص لورود الدليل، ونصير إلى التقييد لورود الدليل، ونقول بالنسخ إذا ثبت النسخ ولم وإذا ثبت النسخ بشروطه التي سيأتي الكلام عليها، وحيث لا دليل يقتضي النسخ أو يقتضي التخصيص أو يقتضي الإطلاق أو يقتضي التقييد، فإن النصوص تبقى على أنها محكمة، وتبقى أنها عامة، وتبقى أنها مطلقة، هكذا الأصل. فلهذا نقول الأصل هو عدم النسخ، والأصل هو عدم التخصيص، والأصل هو عدم التقييد. إذن هذا المرتبة الأولى، أن يكون عامين في جنس واحد، أن يكون التأويل في أحد العمومين بعيدا جدا لقوة ظاهره، فاحتمال التعارض فيه أرجح، إذ لم يعتض أحدهما بما يتعين العمل به. أن يكون التأويل في أحد العمومين بعيدا جدا، لماذا؟ لقوة ظاهره، فاحتمال التعارض فيه أرجح. مثاله ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة بأسلوب الحصر، بمعنى أن ربا لا ربا إلا ربا النسيئة، وأما ربا الفضل أما الفضل فليس بربا. قال: هذا الحصر ينفي ربا الفضل، لأن مفهوم الحصر ها هنا إنما الربا في النسيئة، بمعنى أن الفضل هو الزيادة لا ربا فيه. هذا ما نفهمه من مفهوم الحصر، أي مفهوم المخالفة. فيكون فيه هذا المفهوم مناقض لما رواه عبادة بن الصامت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبع البر بالبر إلا مثلا بمثل، يدا بيد. إذن فنقول لنا: لولا عمل الصحابة لكان هذا الحديث يعارض لنا مفهوم المخالفة الوارد في حديث إنما الربا في النسيئة. فهنا يكون التعارض، فيكون هنا ثبت تعارض بينهما، ولهذا نلجأ ها هنا إلى عمل الصحابة. فلولا ثبوت العمل من الصحابة والعلماء بعدهم بحديث عبادة، أي عبادة بن الصامت، حيث عملوا أثبتوا ربا الفضل، لتعين الحكم بتعارضهما. لولا عمل الصحابة والعلماء بعدهم لتعين التعارض هاهنا وامتنع العمل بهما، أي بإنما الربا في النسيئة مفهوم المخالفة فيه، وحديث عبادة بن الصامت: ألا تبيع البر بالبر إلا مثلا بمثل، يدا بيد. إذن فيكون هاهنا قد تحقق التعارض بينهما فيصار إلى الوقف. ولكن لما وجدنا عمل الصحابة على العمل بحديث عبادة بن الصامت، حتى عمل بن الصامت، علمنا أنه تعين العمل به. فلهذا لا بد أن نجد محملا لحديث ابن عباس في قوله إنما الربا النسيئة، لا بد لنا من أن نجد له محملا وأن نؤوله حتى يتوافق مع حديث عبادة بن الصامت. فلهذا قال: وعند ذلك يتعين حمل حديث ابن عباس أن النبي سئل عن مخالفتي الجنس هل يجري فيهما ربا الفضل، أي تعين أن نقول أن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة خرج جوابا عن سؤال، لما سئل عن ما اختلفت أجناسه، كان سئل عن بيع البر بالطمر فقال إنما الربا في ماذا في في النسيعة، لأن إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد بيد. فيتعين ها هنا أن نحمل حديث ابن عباس على فيما إذا اختلفت الأجناس، عندما اختلفت الأجناس اختلفت الأجناس. وإن كان ورد حديث ابن عباس الربا في النسيعة، الربا في النسيعة بدون إنما، ورد في رواية الربا في النسيعة بدون إنما، وهذا يكون الحصر قد استفيد فيه من تعريف الجزئين. ومعروف أن تعريف الجزئين أي المبتدأ والخبر يفيد الحصر عند جمهرة من أهل البيان ومن أهل الأصول، ومنع بعض علماء الأصول أن يدل ماذا على الحصر، وأن يدل على الاختصاص وعلى الحصر بناء على ترادف الحصر والاختصاص. فيمكن أن نقول أن الرواية ثابتة هي رواية الربا في النسيعة، ويكون ها هنا مثلا ليس فيه مفهوم المخالفة. لماذا؟ لأنه لا يقتضي الحصر. وأما رواية إنما فمعروف عند من قال من الأصوليين بأنها تفيد الحصر، وهي مذهب الجمهور. وإن خالف بعض اللغويين كأبي حيان وغيره من قول بأنها لا تفيد الحصر، لأن إنما لا تفيد الحصر. إذن فعلية حال فحديث ابن عباس لا بد أن نجد له محملا أي تأويلا حتى يتوافق لنا مع حديث عبادة بن الصامت، لأنه ثبت عمل الصحابة به وثبت عمل العلماء بعدهم به. قال وهذا الاحتمال وإن كان بعيدا عن ظاهر لفظ الحصر فهو أولى من أن يحمل على النسخ، لأن النص كما هو معلوم لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع، ولأن النسخ المعروف فيه أنه لا يثبت بالاحتمال، النسخ لا يثبت بالاحتمال، لا بد من العلم بالتاريخ، ولا بد من علم المتقدم من المتأخر، ولا بد من أن لا يمكن الجمع أن يتعذر الجمع بينهما. فلهذا إذا أمكن الجمع ولو عن بعد فإنه يصار إليهم ولا يصار ماذا إلى النسخ، ولا يصار إلى النسخ. فنقول ها هنا يمكن الجمع بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث ابن عباس إنما الربا في النسيعة. المرتبة الثالثة أن يرد لفظ عام تحت شمول مدلول عموم آخر على مناقضة حكم الأول، أو يرد عموم في مقصود وآخر في مقصود آخر، فيلزم من إطلاق لفظ كل واحد منهما تعارض، لا باعتبار خصوص كل من المقصودين بل بمن موجب اللفظ. مثاله حتى يتبين لكم بالمثال قوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، من ها هنا من صيغ العموم وتشمل الذكور والإناث على القول الراجح قول الجمهور أن من تشمل الإناث كما تشمل الذكور، تشمل الإناث كما تشمل الذكور، كما في حديث أم سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء، قالت ما تفعل النساء بذيولهن، من تعبر به بمن دلت هي من صياغ العموم، وتشمل المذكر كما تشمل المؤنث. إذن فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه تدخل فيه المذكر والمؤنث، فيدخل لنا عموم المرتدة أن المرأة إذا ارتدت تقتل. ولكن ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء. إذن فكيف الجمع ها هنا بين حديث عام وبين حديث نهى عن قتل النساء، فقتل النساء ها هنا يشمل لنا المرتدة ويشملنا ماذا؟ الحربية. من بدل دينه فاقتلوه هو خاص بماذا؟ بالمرتدة، خاص ماذا؟ بالمرتدة. والحديث الآخر نهى عن قتل النساء يعم المرتدة ويعم ماذا؟ يعم المرتدة ويعم الحربية. فإذا فكيف الجمع بينهما؟ قال فلو لم يرد مرجح لأحدهما على الثاني لتعين القول بالتعارض، لكنه يعضد العموم. الأول قوله لا يحل دام امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دام امرئ مسلم سواء كان مذكرا أو مؤنث. إذن فيتعين ها هنا تأويل الحديث الثاني، وهو حديث ماذا؟ من بدل حديث نهى عن قتل النساء، أن نقول هو خاص بالحربيات بدليل سبب ورود هذا الحديث، أو سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد في قتل المشركين امرأة مقتولة في الغزو في الغزو، فنهى عن قتل النساء. قال ما كانت هذه تقاتل، ما كانت هذه تقاتل، إذن فلماذا تقتل؟ فنهى عن قتل النساء. إذن فيكون نهى عن قتل النساء، نقول هذا يخصص به في سببيه بسبب وروده، وهو وروده في ماذا؟ في نساء الحربيات. أما المرتدة فتبقى يشملها عموم من بدل دينه فاقتلوه، ويشمل كذلك حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إذن فيتعين ها هنا التأويل في حديث نهى عن قتل النساء، وأن نقول أنه خاص بالحربيات. وأما من بدل دينه فاقتلوه فهو عام في المذكر والمؤنث، ولكن خاص بماذا؟ بالمرتد. إذن فهو عام من جهة وخاص من جهة. ونهى عن قتل النساء نقول كذلك عام من جهة وخاص ماذا؟ من جهة. نهى عن قتل النساء نقول هذا خاص ماذا؟ بالحربيات. فهو وإن كان عام في المرتدة والحربية، ولكن نقول خصص بسبب وروده بماذا؟ بالحربيات دون المرتدة. فأمكنها هنا بهذه الطريقة الجمع بين الحديثين بهذا، وبهذا جمع الجمهور، بين الحديثين خلافا للحنفية. ومثال الثاني قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين في صورة النساء في سياق تعداد المحرمات من النساء. قال وأن تجمعوا بين الأختين، فشملها هنا الأختين أن نجمع بينهما في عقد النكاح، وأن نجمع بينهما في ملك ماذا؟ في ملك اليمين، في ملك اليمين. ولكن وردت آية سورة المؤمنون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومعروف أن آية سورة المؤمنون وردت في سياق الامتنان وفي سياق المدح، في سياق المدح. إذن فتعم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فيعمها هنا ما ملكت أيمانهم، يعم الجمع بين الأختين ماذا؟ بملك اليمين. فلهذا لما سئل عثمان رضي الله عنه سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أحلتهما آية وحرمتهما آية آية. إذن فبينهما التعارض، ولكن يمكن أن ندفع هذا التعارض بدليلين، أحدهما أن آية التحريم أخص من أمين الآية الإباحة. أولا آية التحريم وأن تجمع بين الأختين قالوا أخص من آية الإباحة، فإن الأختين من جملة متضمنات آية الإباحة وليس كل مدلولها، فيلتحق ذلك بالمرتبة الأولى. نقول آية سورة النساء أو آية التحريم أخص من آية ماذا؟ الإباحة، فإن الأختين من جملة متضمنات آية الإباحة، لأن قال في آية الإباحة في سورة المؤمنون أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ولكن ليس كلها مدلولها، فإن وما ملكت أيمانهم يشمل لنا الأختين ويشمل ماذا؟ غير الأختين. ثم إن آية سورة المؤمنون إنما وردت في سياق المدح، وقد اختلف الأصوليون في العام إذا ورد في سياق المدح أو في سياق الذم هل يبقى على عمومه أو أنه لا يكون عاما، كما هو رأي بعض الشافعية أن العام إذا ورد في سياق مدح أو في سياق ذم فإنه لا عموم له، فتكون آية سورة المؤمنون لا عموم لها نظرا لأنها في سياق ماذا؟ في سياق المدح، ويبقى العموم في آية سورة النساء. في آية سورة النساء فتكون قد منعت الجمع بين الأختين بعقد النكاح، كما منعت الجمع ماذا؟ بين الأختين بملك اليمين، لأن الذي وقع فيه الخلاف هو الأختين بملك اليمين، أما الأختين في عقد النكاح فهذا بالاتفاق بالإجماع أنه حرام لا يجوز، وإنما الأختين بملك اليمين هل يجوز الجمع بينهما أم لا؟ فلهذا قال حرمتهما آية وأحلتهما آية كما قال عثمان، ولكن الجمهور على ترجيح آية سورة النساء أي على التحريم. الدليل الثاني أن آية الإباحة سيقت لبيان الحلية بملك اليمين، وإنما قال أن آية الإباحة ما سيقت لبيان الحلية بملك اليمين، وإنما قصد بها الثناء على الحافظين فروجهم عن المحرمات دون المحللات، والتحليل طارة يكون بملك اليمين وطارة ماذا؟ بالنكاح. فآية سورة المؤمنون إنما سيقت لأجل المدح والثناء، وأما آية سورة النساء إنما سيقت لبيان المحرمات ولتأسيس الحكم الشرعي، وأما آية سورة المؤمنون إنما سيقت في مقام الثناء والمدح للحافظين لفروجهم. فهذا القصد يبين لنا أنه ليس المراد بآية الإباحة جواز وطأكم هذا كل مملوكة. على أي حال فالجمهور قد رجحوا آية سورة النساء على آية سورة المؤمنون. إذن فهذا نعمان تعارضا فلا بد من الترجيح بينهما، والمصير إلى نرجح هذا على ذاك حيث يتعذر لنا ماذا؟ الجمع. وجمعوا بينهما بطريقة أخرى أو رجحوا بطريقة أخرى، قالوا أن آية سورة النساء وردت للتحريم، والأصل في الفروج هو التحريم، فقدمت آية سورة النساء على آية سورة المؤمنون. فإن قيل فهل يجوز أن يتعارض عمومان ولا يوجد دليل مرجح لأحدهما؟ قلنا منع ذلك قوم لما فيه من التنفير عن الطاعة ووقوع التهمة والشبهة من أجل تناقضهما، بمعنى هل يجوز أن يتعارض عامان حيث لا يمكن الجمع بينهما؟ قالوا هذا يمكن، لأن التعارض كما قلنا إنما هو في ظن المجتهد، أما في نفس الأمر فلا تعارض بين نصوص الوحي بين الكتاب والسنة، بل نقول أن التعارض في ظن المجتهدين جائز أن يبقى العامان من غير مرجح هذهما على على الآخر، لأن دليل الترجيح قد يخفى على المجتهد وقد يخفى على الناظر فيتوقف لخفاء دليل الترجيح علينا بسبب موت ناقله وغير ذلك، وينقطع عنا التكليف به. يمكن أن نقول أن الذي رأى سبب الترجيح بين هذين النصين أو بين هذين العمين مات، فلم يصل الأمة إلى الأمة سبب دليل الترجيح، فيسقط التكليف عليها في هذا الباب. وإن كانت نصوص الشريعة قد ظهر ما المخصص منها والباقي على عمومه، والمقيد والمطلق هذا كله قد بين. وإن اختلف العلماء هل بقي في الشريعة شيء مجمل أو لم يبقى، هناك من قال لم يبقى في الشريعة شيء مجمل إلا وبين، علمه من علمه وجهله من جهله، وهناك من قال أن ما تحته عمل لم يبقى لم يوجد إلا وقد بين، علمه من علمه وجهله من جهله، وإن جهله زيد من الناس فهذا لقصور علمه أما هو في الأصل هو قد بين وأما ما لا تحته عمل من مسائل المعتقد قالوا لا يمنع أن يكون قد بقي فيها مجمل، بقي فيه مجمل لم يتضح بعد المراد منه. وهذا القول ذهب إليه الفخر الرازي في التفصيل بين ما يوجب العمل وما لا يوجب العمل، فمنع بقاء ما يوجب العمل أن يبقى فيه ما هو مجمل لم يبينه صاحب الشرع، وأما ما لا تحته عمل من مسائل الكلام فقالوا هذا لا مانع أن يبقى فيها ما هو من قبيل ماذا؟ من قبيل المجمل، لقوله تعالى آمن به كل من عند ربنا. قال وما ذكره من التنفير فلا التفات إليه مع وضوح أدلة وجوب الانقياد والاتباع، لأن عندنا دليل قطعي وهو وجوب الانقياد ووجوب الاتباع لله تعالى ولرسوله سواء اتضح المراد أو لم يتضح المراد، فإن وجوب الانقياد ووجوب الطاعة ومحل دليل قطعي في نصوص في موارد الشريعة، وجوب الاتباع سواء فيما علمنا المراد منه وما لم نعلم المراد منه. إذن فنقول كوننا نقف على عامين لم يتبين بعد المرجح على أحدهما من الآخر هذا لا ينفر من الطاعة، فأنا أقول هذا نتوقف فيه حتى يستبين المراد، وحيث لم يستبين المراد فإنا نقف ونلتجئ إلى ماذا؟ إلى الانقياد وإلى الطاعة لله سبحانه وتعالى. قال وقد نفر قوم من النسخ على ما دل عليه قول تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، لم يمنع ذلك من جواز النسخ، كما أن البعض قد منع النسخ وقال بأنه لا يجوز النسخ وأن النسخ يقتضي البداء كما زعم من زعمه، ولكن هذا كله قول باطل، بل لله سبحانه وتعالى يحكم من آياته ما يشاء وينسخ سبحانه وتعالى من آياته ما يشاء سبحانه وتعالى. إنما نعم النسخ لا يثبت إلا بشروطه وإلا بضوابطه وقيوده التي قيده بها العلماء، وليس كل ما تعرض لنا دليل لجأنا إلى ماذا؟ إلى القول بالنسخ، أو كل ما تعرض عندنا دليل لجأنا إلى النسخ نقول لا، فإن المنسوخ من الشريعة قليل، وإنما المصير هو الجمع ما أمكن، الجمع بين النصوص وما أمكن، وأن النسخ هو آخر ما يلجأ إليه المجتهد. الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص، هل يجوز أن نسمع العام ولا نتبعه بالخاص؟ هناك من قال أن هذا لا يجوز لأنه يوقع السامع في اللبس وفي التجهيل، حيث نسمعه العام ولا نسمعه ماذا؟ ما يخصصه. نقول هذا لا تجهيل فيه ولا إلباس، لأن مر معنا أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فيمكن أن نسمعه العام ونؤخر له الخاص إلى أن يصل وقت العمل، فناتي له ماذا بالخاص. بالخاص قد مر معنا أن الذين منعوا تأخير البيان إلى وقت الحاجة هم المعتزلة، وأما الجمهور فيرون أنه لا مانع من تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وإنما الذي يمنع هو تأخير البيان عن وقت الحاجة. نقول هذا نعم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أما أن نؤخر بيان هذا العام وبيان أنه مخصص بذلك المخصص إلى وقت الحاجة، قال هذا لا مانع منه. قال إلى وقت الحاجة على ما سبق، فيسمع العموم أولا ويتأخر سماع تخصيصه إلى وقت الحاجة، فإن علم المجتهد العموم وتعذر عليه العام المخصص بعد البحث والاجتهاد فهو يكلف بالعموم. فلهذا الإنسان إذا وقع فعلى نص عام واجتهد واجتهد في أن يقف له على مخصص فلم يقف له على مخصص فإنه يعمل بمقتضى العموم. وقد مر معنا من أنواع الاستصحاب استصحاب ماذا؟ العموم، حتى يرد ما يخصصه. وهذا المجتهد ووقف على العام واستنفذ الجهد في البحث عن المخصص فلم يجد، فنقول يجب عليه العمل بمقتضى العموم ويبقى اللفظ عنده عاما ويعمل بموجب العموم حتى يرد ما يخصص. فلهذا حيث لم يقف عليه فإنه لا يكلف بموجب المخصص، وإنما يكلف بموجب ومقتضى العام. قال هذا إن كان المخصص، وإن كان عقليا. أما هذا إذا كان المخصص نقليا حيث يحتاج إلى البحث عنه والوقوف عليه في موارد الشرع في كتب السنة واستقراء الكتاب والسنة، ولكن إذا كان المخصص عقليا فتعذر عليه العلم به، نقول هذا إنما أوتي من جهة جهله، أوتي من جهله وقصور ماذا؟ الفهم عنده. فنقول هذا يستحيل في حقه أن يكون مكلفا بحكم ماذا؟ بالعموم كآية التشبيه، بل يتعين عليه البحث عن الدليل العقلي الذي يمتنع بسببه القول ماذا؟ بالتشبيه، لأن التشبيه أن تشبيه الله تعالى بالإنسان أو بالمخلوقات هذا لا يجوز قولا واحدا عند جميع الفرق بدون استثناء، أنه يمنعون ماذا؟ التشبيه. ونقول لا يمكن أن نشبه الله تعالى بالخلق أو بمخلوقاته، فإذا وردنا نص يقتضي هذا التشبيه وقد ثبت لنا الاستحالة العقلية في تشبيه الله تعالى ماذا بمخلوقاته، إذن فيتعين ماذا؟ تخصيص هذا النص أو هذا العام بماذا؟ بالدليل العقلي. ومن لم يخصصه يكون جاهلا مخطئا. وهل يعذر ها هنا في هذا الباب لتقصيره أو لا يعذر؟ قالوا أنه هذا لا يعذر، لأن أدلة العقول ومقتضيات العقول التي تخصص به العمومات والوجوبات العقلية المستحيل العقلي التي تخصص به العمومات قالوا لا يعذر أحد بجهلها، لأنه من جهلها يقع في التشبيه أو يقع ماذا؟ في التجسيم. وقد رأى أن التجسيم هذا مستحيل، أنه لا يجوز، وأن التشبيه كذلك مستحيل لا يجوز، وأن الله تعالى لا يماثله شيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته. فلهذا كل نص ورد أوهم التشبيه أو التجسيم فإنه لا بد ماذا أن يؤول. نعم قد تجد الخلاف، هذا يرى أن هذا النص يقتضي التشبيه فأوله، والآخر يرى أن هذا النص لا يقتضي التشبيه فتركه ماذا على حاله، وهذا يرى أن هذا النص يقتضي التجسيم فتعين عنده ماذا أن يؤوله، وهذا عنده هذا النص لا يقتضي التجسيم فتركه ماذا على حاله، فعندما التأويل الإجمالي وإما التأويل ماذا على جهة التفصيل، لأن حتى من قال مثلا من أثبت المعنى وفوض في الكيفي فهو قد أول على أي حال ولكن تأويلا إجماليا، وأما من حاول أن يصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه أو على أنه من باب الكناية أو ما شبه ذلك فإن هذا قد لجأ إلى تأويل على جهة التفصيل، وأن الذي فوض فهو قد أول على جهة الإجمال وليس ماذا على جهة التفصيل، ومن يقول بتأويل إلى المجاز والكناية فهذا نوع تأويل على جهة التفصيل، فعلى أي حال فإما تأويل إجمالي وإما تأويل ماذا تفصيلي، على أن التفرقة بين المعنى اللغوي وبين الكيفية ما يرد عليها، ولحتى لأن الذي ثبت عن السلف كما تعلمون أنهم هل هو التفويض بالمعنى هو التفويض في الكيف وإثبات المعنى أم أنه تفويض في المعنى والكيف معا، بعض يحاول أن يجعل أن الذي ثبت عن السلف هو التأويل هو التفويض في الكيف دون المعنى، وهذا أنا ابن تيمية مثلا وغيره يرجع إلى هذا، على أن من الحنابلة من سلف حنابلة من يثبت التفويض في المعنى واللفظ وينسبه مداش للسلف ينسبه للسلف، وهناك على أي حال فقد هناك من يرجح هذا ومن يرجح ذاك، وإن رجعت إلى نصوص السلف التي وردت عن السلف لا تعطيك هذا المعنى المتأخر وهو إثبات المعنى والتفويض ماذا في الكيف، لا تعطيك هذا المعنى النصوص التي وردت عن الشافعي مثلا آمنا بمراد الله على ما جاء في كتاب الله إلى آخره، فإن هذا ما تعطيك هو نوع من التفويض أو نوع من التأويل الإجمالي. على أي حال فإن هذه العمومات التي لا بد لها من هذه المخصصات العقلية، فمن جهل هذه المخصصات العقلية يكون مخطئا ولا يعذر في هذا، بخلاف العمومات الأخرى التي مخصصاتها نقلية فنقول من لم يعثر على المخصص يعمل بمقتضى العموم ويحمل اللفظ على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولو عمل بمقتضى العام برهة من الزمان ثم وجد أنه خصص نقول يعمل إذاك بمقتضى التخصيص بمقتضى المخصص ويكون قدر، أما ما عمل به قبل عثوره على المخصص بعد أن استنفذ الجهد في الوقوف عليه فلا شيء عليه فيه، لأن هذا ما تعبده الله تعالى به أن يعمل بمقتضى العام حتى يرد ما يخصص. فإن قيل لو جاز ذلك لا جاز أن يبلغهم المنسوخ دون الناسخ والمستثنى منه دون الاستثناء، قلنا أما سماع المنسوخ دون الناسخ فيجوز ويكون المكلف في عهدة المنسوخ إلى أن يتحقق نسخه، أقول لا مانع أن يسمعهم المنسوخ دون الناسخ، فحيث لم نعثر على الناسخ فإننا نعمل بمقتضى المنسوخ حتى نعثر ماذا على الناسخ، فإن عثرنا على الناسخ وثبت أنه ناسخ إذاك نرجع إلى الناسخ ونترك ماذا المنسوخ، لأن الأصل عندنا هو عدم النسخ، الأصل هو عدم النسخ. قال وأما الاستثناء فمن شرطه الاتصال كما سيأتي، فلا يجوز أن يسمع المستثنى منه دون الاستثناء، لأنه متصل، لأنه لا يكون الكلام تاما إلا به، إذ لا يصح أن تقول جاء القوم ثم تسكت ثم بعد سنة تقول إلا زيدا، لأن هذا إلا زيدا هذا كلام لا يستقل ماذا بنفسه، كما أن الكلام الأول حيث أراد المتكلم منه الاستثناء لا يصح إلا ماذا إلا باستثنائه إلا بذكر المستثنى. قال فإن قام قبل تمام الكلام وانفصالهم فلا يسوغ له التمسك بما سمع وعليه البحث عن تمامه، فلهذا نقول لا يرد هذا في الاستثناء. أما في النسخ نعم نقول يجوز أو يمكن، فيجوز ويمكن أن نسمع المنسوخ ودون ما قبل أن نسمع ماش وأن نسمع المنسوخ دون الناسخ، ونعمل بمقتضى المنسوخ إلى أن يرد الناسخ. فإن قيل تبليغ العموم دون المخصص تجهيل محض، فإنه يلزم منه أن يكون المكلف في عهدة العموم وهو وليس هو كذلك. قلنا لا يجوز أن يكلف به على جهة الخصوص ويتأخر علمه بالمخصص عند الحاجة إليه. نقول أولا إذا كان هذا العام لا يعمل به إلا بهذا المخصص، إذا لا يجوز أن يتأخر المخصص عن العام، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا. أما إذا كان الشرع أمكن لنا أن نعمل بالعام قبل مثلا بدون مخصص، فإذا نقول قد يؤخر المخصص إلى وقت الحاجة، وقد قلنا أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة أمر وارد. وأما تأخيره عن وقت الحاجة أي عن وقت العمل بمقتضى العام، إذا كان الشرع إنما أراد من العام هذا أراد المخصص أراد من هذا العام مقتضى المخصص، نقول إذن فقد قعدنا قاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وإن انحسم عليه طريق العلم بمخصص النقل وكلف بالعمل فهو تكليف بالعموم دون المخصص، ولهذا قلنا أنه إذا كلفه الشرع بمقتضى العام فهو يحمل على العموم حتى يرد ماذا ما يخصصه. فالقاعدة عندنا دائما قلنا الأصل هو عدم التخصيص، الأصل هو عدم التقييد، الأصل هو عدم النسخ، فإن نعمل بالنصوص على إطلاقها ونعمل بالنصوص على أنها محكمة ونعمل بالعمومات على عمومها حتى يرد ما يخصص أو ما يقيد أو ما ماذا أو ما ينسخ. أما كون هذا العام يحتمل أن يوجد له مخصص ولم نعثر عليه إذن فنتوقف، نقول لا بل نعمل به، لأن عندنا قاعدة في استصحاب العموم. كذلك كون هذا المطلق قد يوجد له مقيد إذن فلا نعمل به حتى نعثر عنه، نقول هذا لا، وإنما نعمل بالمطلق ونبحث عن المقيد، فإن وجدناه أمنا بمقتضى وإن لم نجد فإننا نبقى معنا الإطلاق وهكذا. الناسخ نعم سماع المنسوخ دون الناسخ يعني في باب الاستثناء قلنا أنه لا يجوز، لأن الاستثناء لا يكون إلا متصلا. نعم. هنا واحد إشكال يعني بالنسبة للمستثنى يعني يشمله يعني ما ورد في سبر الكلام، ولكن الإشكال هو في الاستثناء ماذا؟ الإشكال فيه هو أنه لا يمكن أن ينفصل الاستثناء عن المستثنى منه. ولكن المستثنى يشمله ما ورد في الآية. يشمله ويشمله، ولكن الإشكال هو أنه لا يمكن أن نتلفظ بالمستثنى وأن نتلفظ بالمستثنى منه ونريد المستثنى ثم نؤخره، لأن سيأتي معنا من شرط الاستثناء لا بد أن يتصل بالكلام وأن يكون من متكلم واحد على الخلاف كما سيأتي. هل لا بد أن يتلفظ مثلا أحد بالمستثنى منه والآخر بالمستثنى؟ البعض قال أن إذا كان في كلام لأنه يجوز، كما في حديث العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يعضد شوكها، قال إلا الإدخير يا رسول الله، فقالوا إذن إلا الإدخير، هكذا من كلام العباس، ولكن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإدخير فأعادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا بد في الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه، فلهذا لا يمكن أن يسمعنا المستثنى منه ثم يطوي الاستثناء ويطوي الاستثناء ويريد للاستثناء. قلنا هذا لا يمكن في المستثنى لأنه لا يكون إلا متصلا، المستثنى مع المستثنى منهم لا يكون بينهما إلا اتصال. أما في المنسوخ فإنه يكون مستقلا بالدلالة ومستقلا بالحكم، فيمكن أن نسمع المنسوخ ولا يؤخر عنا ماذا سمع الناسخ، ونعمل بمقتضى المنسوخ حتى نقف على الناسخ، كما يمكن أن يسمعنا العام ويطوي عنا ماذا الخاص، كما يمكن أن يسمعنا المطلق ويطوي عنا ماذا المقيد، ونحن نعمل بمقتضى المطلق وبمقتضى المنسوخ وبمقتضى العام حتى يرد. إنما لا يمكن في المستثنى والمستثنى منهم لمانع لغوي، وهو أنه لا يمكن أن ينفصل المستثنى عن المستثنى منه. الفصل الثالث في الوقت الذي يتعين على المجتهد الحكم بالعموم فيه، متى يتعين عليه الحكم داش بالعموم؟ فإن قال قائل إذا لم تجوز الحكم بالعموم قبل البحث عن المخصص فإلى متى يجب البحث؟ وهل يشترط حصول العلم بانتفاء المخصص؟ إذا قلنا أولا هو لا يجب في العمل بمقتضى العام أنه لا نعمل به إلا بعد أن نبحث عن المخصص، نقول نعمل به بمجرد سماع العام، نعمل بمقتضى العام ونبحث عن المخصص. ولكن قلنا لا خلاف أنه لا يجوز أن يبادر إلى الحكم بالعام، يمكن أن يفتش أولا بعد سماعه للعام، يفتش ماذا؟ يفتش عن المخصص. ولكن حيث لم يجد هل نقول يتوقف ولا يعمل؟ يعمل بمقتضى العام، لأن العموم ماذا؟ دليل بشرط انتفاء ماذا؟ المخصص. كما أن المنسوخ حجة بشرط انتفاء الناسخ، والقياس حجة بشرط انتفاء ما يجب إبطال العمل به، وهذه الشروط لا يحصل العلم وأظن بانتفاء إلا بعد البحث عنها في مظان ثبوتها، بحيث لا يبقى ممكنون في تحصيلها، فعند ذلك يحكم بالعموم. نقول إذن متى هل لابد من حصول العلم أم من غلبة الظن؟ نقول هل يكفي في هذا غلبة الظن أن هذا المجتهد لما سمع العام بحث عن ماذا؟ عن المخصص فلم يجده، وغلب على ظنه أنه ماذا؟ على عمومه، فإنه يعمل به. كذلك سمع القياس وإنه يبقى ماذا؟ على وبحث له لعله مثلا يرد عليه ما ينقضه أو كذا، فلم يجد، فإنه يعمل بمقتضى القياس وهكذا. وهل لا بد أن يصل إلى العلم اليقيني؟ نقول لا، ولا يشترط القطع خلافا للبقلاني، لا يشترط، وإنما نقول بعد ورود العام يبحث المجتهد، فإن عثر على المخصص خصص، وإن لم يعثر عليه عمل بمقتضى العام. ولكن هل لا بد أن يصل إلى درجة يقطع بأنه لا يوجد مخصص لهذا العام، أو لا يوجد ناسخ لهذا الحكم، أو لا يوجد ماذا، أو لا يوجد مقيد لهذا الإطلاق؟ نقول هذا لا يشترط، لأن العامة هو شرط في أو العامة لأن العام يحمل على عمومه، لأن مر معنا في الاستصحاب استصحاب العام حتى يرد ما يخصصه. قال واشترط القاضي القطع بانتفاء المخصص، فهو عسير جدا في بعض الصور، وأكثر العمومات ماذا مخصصة، والتحقيق فيه الاكتفاء بظن انتفاء المخصص، الاكتفاء بظن انتفاء المخصص يبحث، وهذا ما عليه جمهور الأصوليين هو أنه الاكتفاء بظن انتفاء المخصص. ومعتمدنا فيما هذا سبيلهم اتباع الأولين، أي اتباع السلف من الصحابة، اتباع الأولين، وقد كانوا يتمسكون بالعمومات ولا يتوقفون على العلم بانتفاء المخصص، بمعنى كانوا يتمسكون بالعمومات ويعملون بمقتضاها. ويشهد لذلك حديث المخابرة، كراء العرض يشبه بالثلث، كراء العرض بما ما يخرج منها كما هو معروف عند الفقهاء، المزارع على بعض ما يخرج منها من الأرض حديث، فإنه لو علموا بانتفاء المخصص يقينا لما رجعوا إلى حديث رافع، حديث رافع قال أعطر خيبر يهود عمل ويزرعونها، معروف أن وقع النزاع في المخابرة، أي في المخابرة في كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، حتى جاء مثلا حديث خيبر لما استعملهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في أرضهم على نصيب وشطر منها. إذن فالنصوص تحمل ماذا على عمومه، وأن رافع حد أن نهى عن كراء المزارع وقال عن حتى أجلاهم ماذا أجلاهم عمر، لأن روى نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وأن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. وإن رافع بن خديج حدث أن النبي صنها عن كراء المزارع. إذن فالنصوص هي تحمل على عموماتها، وهذا ما عليه السلف حتى يرد ما دما ما يخصص، وحيث لا دليل على التخصيص ولا على التقييد ولا على أن النص منسوخ، فإنا نعمل بمقتضى النص الأول من عموم وإطلاق وكونه محكم ليس بمنسوخ. هذا معنى قوله والتحقيق فيه الاكتفاء بظن انتفاء المخصص. ومعتمدنا فيما هذا سبيله اتباع الأولين، وقد كانوا يتمسكون بالعمومات ولا يتوقفون على العلم بانتفاء المخصص. ويشهد لذلك حديث المخابرة، فإنهم لو علموا بانتفاء المخصص يقينا لما رجعوا إلى حديث رافع. الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق، هذا يأتي معنا إن شاء الله.